فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا مع آيات الأحكام وقول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك ألعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. انظر هنا إلى الشروط: تابوا لكن ما وقف الأمر على التوبة، وأصلحوا نعم، وبينوا، وهنا أيضا عطف خاص العام، لأن من الإصلاح البيان، من الإصلاح البيان. أنا ما حزنت الإشكال أنه نسب لي قولا على أخ بالتصريح بهذا القول، أنا لا أحب مثل هذه الطريقة. لو كان شجاعا وكان دينا حقا لقال لي: الفلاني قال كذا في الفلاني، وأنا أجيبه. لكن هو يعني يسألني عن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وأنا أقول بها، ثم بعد ذلك يقول وقد قال في فلان كذا. طب ها يعني فضيلة الشيخ لو لم يكن دينا وخلوقا ونسمي له ذلك حتى يتعقب هذه المسألة ويسترسل وينظر هل هذا حق يعني قيل فيه أم لا، لكنه حماه الله بدينه وبأخلاقياته السامية، فالله المستعان. رضي الله عنك رمضان، أحسن الله عليك أن عفوت عنا وأحسنت علينا بخلقك الدمس الكريم، رضي الله عنك حبيبي، أحسن الله إليك. طيب، هذه الآيات العظيمة فيها خطر كتمان العلم، خطر كتمان العلم ليس بالهين، ولذلك قال علماؤنا: الكتم ترك إظهار الشيء قصدا مع مساس الحاجة إليه. الناس يحتاجون إلى هذا العلم ويكتموا، وهذه أم المصائب، تجعل الناس في حيرة، تجعل الناس لا يرسون على بر كيف يقتربون إلى ربهم أو يكونون على بعد ما تدري. الحمد لله الحمد لله، أعوذ بالله أن أكون ممن تعدى أو تجاوز على أحد في عرضي ولا دينه بحال من الأحوال، أعوذ بالله من غضب الله. وهذه الآية العظيمة فيها التحذير العظيم من الذين يخفون ما أنزل الله من البينات والدلائل الواضحات، وكان المقصود بذلك اليهود، لأنهم أخفوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت لهم هذه الصفات مرسومة منطبقة على نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم عندما فرض بعضهم ببعض قال: احنا نخطب أعتقد وزوج ابنتي، قال: هو يعني هو الذي ذكر الله لنا هذه الصفات التي له في التوراة؟ قال: هو انتهى، هو. فقال له: وما العمل؟ قال: عداوته إلى يوم الدين. قال: وما العمل؟ قال: عداوته إلى يوم الدين. فلذلك أخفوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل هذه الآيات الكريمة: الذين يكتمون ما أنزلنا من البيانات إلى آخر الآيات. ولذلك قال الله تعالى: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني هنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم عندهم منقوشة، لكنهم يكتمون الأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، يتلاعبون بأحكام الدين، يحرفون الكلم عن مواضعه كما وصفهم الله جل في علاه. ماذا قال عبد الله بن سلام؟ قال: عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنظرت إلى وجهه فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وعلى أول صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: سأسألك عن أسئلة لا يعلمها إلا نبي. فلما أجابه أسلم، وقال: كان أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام، نعم، أطعموا الطعام أفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. إن شاء الله لا يتقطع الآن، أنا غيرت فلا يتقطع الآن إن شاء الله. ولذلك فإن الله جل وعلا قال: من يكتم هذا العلم، من يكتم صفات النبي صلى الله عليه وسلم ويتلاعب، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إلا من تاب، نعم، وأناب وآب إلى ربي جل في علاه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم أظهر صفات هذا النبي في التوراة للناس، وهذا ليدخل الناس في دين الله أفواجا. وهذه الآية نزلت في أهل الكتاب حينما سئلوا عما جاءهم في كتبهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون على الأنصار بذلك. نعم. وقد ورد عن ابن عباس أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه وبعض الصحابة سألوا نفرا من أحبار اليهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه، وأبوا أن يخبروهم، فأنزل الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. بل معاذ نفسه رجع اليهود وقال أما كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما تسلمون، يعني بعد ما جاء وأنتم تستفتحون علينا به، يعني أما كان ذلك دافعا لكم إلى الإسلام. الأحكام الشرعية تتعلق بهذا الباب هي هذه الآية خاصة باليهود والنصارى أم الآية على التعميم يعني على العموم؟ الحق أن الآية نزلت في يهود ونصارى لأنهم كتموا صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهي نزلت في اليهود لكنها عامة. والقاعدة التفسيرية عند العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كل من كتم علما فله هذا التهديد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم بالجام من نار. لكن له آداب، له آداب في مسألة التحديث بهذا العلم. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لولا آية في كتاب الله جل في علاه ما حدثتكم بحديث، ورعا يعني. ثم تلا قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. تعلمون أن من الطرائف أن رجلا جاء إلى الإمام مالك فقال له حدثني، فسكت عنه، فسأله مسألة فلم يجبه، قال أنت لا تحدثني ولا تجيبني، ألا تخشى من قول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما يلجمه الله يوم القيامة بلجام من نار؟ فابتسم الإمام مالك ونظر إليه وقال، شوف القول الذي يؤخذ من يكتب بماء الشمس بماء العين بماء الروح بماء الذهب، قال له ائتني بمن يعقل ما أقول ثم حدثني عن اللجام، ائتني بمن يعقل ما أقول ثم حدثني عن اللجام، ثم حدثني عن اللجام. الحق أن كتمان العلم ليس من خلق المؤمنين الخلص، وكتمان العلم ليس ومن الأماجد، كتمان العلم من صفات اليهود ومن صفات المنافقين. أما أهل العلم وأهل الديانة الأولياء الأصفياء الذين يبثون العلم في كل مكان، قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه وليس بفقيه، لا استقام. الحكم الثاني يتعلق بمثل هذا الباب، وعلى الأصل في العلماء نشر العلم بين الناس، على الأصل في العلماء نشر العلم بين الناس وعدم كتمان العلم، وإلا فهذا ذنب عظيم جدا وإثم شديد. لكن كما قلت لابد أن تبرز العلم لأهله وأن تقطعه عن غير أهله، وأن تقطعه عن غير أهله. الأعمش لما خرج في الأسواق ونظروا فوجدوا الناس يكتظون عليه وهو بثياب رثة ورجل يمشي بهيئة يعني كأنه يحتقرها العقلاء أو النبلاء الذين يرون ما لهم من الخير. فهنا النبي الإمام الأعمش لما التفوا حوله فسألوا عنه من هذا الذي يتهافت الناس عليه، فقالوا هذا الأعمش، فقالوا من الأعمش؟ قالوا سليمان بن مهران محدث يحدث عن رسول الله، فالتفوا حوله وقالوا حدثنا. فهو الكلمة كانت شديدة، نعم شديدة، لكن لتعلم أنهم كانوا يحترمون العلم الذي يحملونه ويوقرونه. فقال أأقلد الخنازير اللؤلؤ، يعني رجل لا يعقل عن الله جل وعلا ولا يستطيع أن يفهم فضل الله على عباده بهذا العلم ولا يعلمه، وممكن أن يستهزئ به، وممكن ألا يجد للعلم مكانة عنده فتراه يزدريه. فالرجل يكون هنا ألقى بمعظم على من لا يعرف قدره، فلذلك قال أأقلد اللؤلؤ الخنازير، ورفض أن يحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان علماؤنا يعقدون مجالس العلم من أجل طلبة العلم، فإن وردوا من فيهم من النباهة والذكاء والفطنة أخذوه إلى البيت وخصوه بعلم زائد لأنه يستحق، ومن وردوه يتساهل في العلم أو لا يكون مستحقا للعلم تركوه، كما كنا ننصح البعض كيف يتعلم وكيف يحرص على العلم، فيضرب بنصيحتك عرض الحائط فتراه جاهلا فتسكت عنه وتقول هو الذي اختار فدعه يسير في الطريق. الله له حكم وشؤون، يصطفي من يشاء ليعلي شأن من يشاء ويبقي من يشاء على مكانه أو يخفض من يشاء. سبحان الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الغرض المقصود بأنهم كانوا يقدسون العلم ويحترمون أهله، لذلك كانوا، فهنا أعتذر لكم، فهنا ترى أنهم كانوا يحترمون العلم ويقدسونه وكانوا يعطونه لأهله، وإن كان ليس أهلا له لا يعطونه، يحجبون عنه العلم ويظنون عليه بالعلم. أنت لابد أن تعلم في هذا الباب كانوا يجلسون يمحصون النظر في الأذكياء الذين يحملون العلم بعده. فكتمان العلم ليس من داب الصالحين ولا من داب العلماء النبلاء ورثة الأنبياء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا لكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع مقالاتي فوعاها فأداها كما سمعها، وقال بلغوا عني ولو آية. الحكم الثاني، ختاما هذا الحكم، هو هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلوم الدين؟ فإذا كان العلم أصالة بينهم هل يأكلون بدعوتهم؟ هل يأخذون الأجر على ذلك؟ طبعا محدثون مختلفون في هذا الباب، الذي يقول لا أحدثكم إلا بكذا كانوا يقضحون فيه، يجعلونه مجروحا. ولذلك كان من بعض علماء الجرح والتعديل عندما يوثقون محدثا يقولون وما كان يأخذ على حديثه أجرا، وما كان يأخذ على حديثه أجرا، وهذه من الأهمية بمكان. لكن هل يجوز أخذ الأجر على التعليم؟ كما قلنا الدكاترة في الجامعة والذين يحفظون القرآن، الأصل في ذلك المسألة على قولين أو على ثلاث أقوال. القول الأول قول جماهير وقالوا بالجواز، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا. الأدلة، أنا خادم للناس فبدت في نفسي غصة إن لم أرد عليهم أو أهملهم، ورب العزة هذه الحقيقة والله أعلم بالقلوب، ومن كان مرائيا سيفضح الله جل في علاه، وأنا حقا أجد في نفسي غصة أنني لا أرد على أحد، وأجد في نفسي أنني خادم للناس، والخادم ليس له إلا أن يكون لكل الناس. لكن سبحان الله هناك أمور يعني تتعارض فتقدم المصلحة الأعظم، فالله المستعان. نعم، والجمع إن كان نسعى إليه. فهي في ثلاث أقوال، قول أول قول جميع أهل العلم وقالوا بالجواز، استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. أن سلم أعطى صرة من فضة لأبي محذورة وهو يؤذن، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال كل، عندما سئل عن الرقية قال كل، فلعمري لمن أكل برقية حق فلقد أكلت، لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، وأقر على ذلك، وقال ضربوا لي معكم بسهل. وهذا قول الجماهير، وأيضا يستدلون بالمرأة الواهبة التي واهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وخفض ثم سكت أدبا، ما ردها إلا أدبا، سبحان ربي العظيم، فسكت أدبا. فلما سكت أدبا قال رجل إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمهرها، أعطيها أصدقها، أعطيها صداقها، قال التمس ولو خاتما من حديد. لأن جمهور يرون بالجواز لهذه الأدلة، ولأن المرأة الواهبة التي وقفت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وتأدب معها وما ردها أدبا سكوتا، وهذه مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. يعني المجتمعات الآن لا تفقه هذا الرقي، يعني هناك من يفعل ذلك ويعني يقبل على مثل هذه المسألة ويكون رفيعا القدر، يعني المرأة التي تعرض نفسها لرجل، امرأة رفيعة القدر، ذكية النظر، يعني سامية الفعل، لأن خديجة فعلت ذلك. لكن عليها إذا إذا إذا إذا لم يحدث يعني القبول من الطرفين، عليها تفهم أن المسألة من عند الله جل وعلا. لكن أن تنقلب يعني نارا تأجج وتريد أن تحرق كل من أمامها وتحارب وتقاتل مقاتلة ضارية لهذا، هذه دلالة على سوء الطوية أولا وخبث النية يعني في البدء. والله جل وعلا أعلم بمن يستحق ومن لا يستحق، الله جل وعلا له حكم وشؤون في عباده، قد يكون هذا المكنون من الخلق أراد الله أن يخرجه فيخرجه مثل هذا. فالمرأة التي تعرض نفسها على من تراه كفأ لمثلها وتكون امرأة رفيعة، هذه امرأة لبيبة قريبة ذكية جدا، امرأة فطنة، وتكون أيضا من النساء التي لهن العقل الراجح، كخديجة، خديجة أفضل النساء، كامل أن الرجال كثيرا ما كنا نساء إلا أربعة، خديجة فعلت ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وجدت في رجل أنه يكون كفأ لها فعرض نفسها عليه، ليس فيها سمت شيء، لكن المسألة يعني إن لم تستتم يبقى إذن المسألة على وفرة الخلق والنبل والأخلاقيات الراقية السامية. فسكت النبي أدبا، ثم زوجها الرجل، قال زوجتكها، هذا الشاهد، زوجتكها على ما معك من القرآن. فجعل القرآن وتعليم القرآن صداقا لها، فقالوا هذه دلالة على جواز أخذ الأجر، وهذا واضح صراحة، يعني قول الجمهور واضح قوي ليس بالهين. نعم. القول الثاني قول الحنفية، هم منعوا ذلك وإن وسعوا الدائرة فيه على الرقية، لكن منعوا على التحفيز وعلى العلم وغيره وعلى غيره. لكن الإشكال، كل إشكال، أن الناس لما منعوا الأجر على ذلك، قام الناس يريدون إطعام البيوت، الأولاد، الرجال، ماذا يفعل؟ طبعا هي المرأة اللبيبة لازم تعرف من ستعرض نفسها عليه، تكون امرأة لبيبة تعرف أن له حسن خلق وأدب ونبل وأنه يقدر هذا. أما إذا كان رجلا عاريا على هذه الأخلاقيات، أنا أنصح لا تفعل، وقد يستغلها، لا تفعل. لكن إن علمت ممن له نبل خلق أو أخلاقيات راقية، أو رجل فيه سمات معينة يعني يعرف ويثمن مثل هذه الأفعال، تسارع كالبرق. الغرض المقصود بأن الأحناف أيضا قالوا لا يجوز، وهذه عبادة، والعبادة لا يأخذ عليها أجرة. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه، يعني لما بعث له مؤذن يعني يقول إني أحبك في الله، قال إني أبغضك في الله. قال علامة ابن عمر، قال تلحن في الأذان وتأخذ على أذانك الأجر، تلحن في الأذان وتأخذ على لسان على أذانك الأجر، فانظر ماذا فعل، اضطرده أو قال أبغضك في الله من أجل ذلك. هذه مهمة في هذه المسائل. القول الوسط طبعا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث قتادة، قال تريد أن يقوسك الله بقوس من النار، سآتي على ذلك، حاضر، فمنعه. القول الثالث هو القول الوسط، وأنا أدين الله بقول الوسط، وهو أن المعلمين والمحفظين لهم استرزاق. ما معنى استرزاق؟ من بيت مال المسلمين كفاية المعيشة فقط، هم إيش يريدون؟ العلماء يأخذون التراب على رؤوسهم رضا لله وشكرا لله على الفضل الذي أعطاهم إياه. اللهم اشفهم، اللهم اشف إخوتي جميعا رب العالمين. فهو ما يريد إلا الكفاية، كفاية أهلي وكفاية أولادي وينتهي، الله ما يريد إلا ذلك. فالعلماء يقولون بأن الارتزاق من بيت مال المسلمين على الكفاية. طب هنا قد يقال ما في بيت مال المسلمين، نقول إذن يأخذ ما يكفي ولا يشترط، وإن جاءته الزيادة إكراما من الله جل وعلا أخذ، لكن يشترط أن يقول الإجازة ب100,000، وإجازة حفص بكذا، وإجازة ورش بكذا، وإجازة كساء كذا، شعبة كذا. هذا ما يجوز بحال من الأحوال. أما دكاترة الجامعة هم يعني أنفقوا على أنفسهم حتى يعني يصلوا إلى هذه الدرجة، فأنا أقول لهم حقا يعني الأولى بكم، ما أدري ماذا أقول، أولى بكم ألا تشترطوا أيضا، وإن جاءكم الراتب الذي يكفيكم فاحمدوا الله على ذلك، وإن جاءتكم زيادة فلا تطلبوها ولا تسعوا إلى الزيادة، هذا أفضل لكم. نعم. ولذلك أنت ترى كلام الأحناف كلام عجيب جدا جدا جدا جدا، أنهم احتجوا بهذه الآية، أن الذين يتقون ما أنزلنا من البينات، قالوا بأن هذه الآية دلالة على الحرمة، أن الذين يتقون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قالوا هذه دلالة على عدم جواز أخذ الأجرة، وإن كان المسألة فيها نظر في الاستدلال بالآية، لكن هذا فيه رقي يبين لك أن هذه من العبادات، وأنك مأمور شرعا أن تعبد العباد لرب العباد، فخذ الأجرة من ربك، ولنعم الأجرة تستأخذها، لكن لا تأخذ الأجرة من الناس. أنت لا تأكل بدعوتك وأنت تدعوهم إلى الله جل وعلا أو تعلمهم، لا تأخذ منهم شيئا. ولما تأخذ منهم شيئا؟ ستأخذ الحظ الوفير في يوم المصير، ستكون في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، هذا الأصل. فلذلك أنا أقول الرقي في هذا الباب، أن من استغنى وكان غنيا ثريا لا يأخذ شيئا، من كان فقيرا يأخذ الكفاية، وإن زيد له إكراما من الله سيأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم خذه يبارك لك فيه، ما جاءك من دون استشراف نفس ولا سؤال، خذه يبارك لك فيه. هذه هي المسألة الثانية. أنا أقول بقول الوسط، وإن لم يكن قول الوسط فالقول الأول قول الجمهور قول سديد جدا، لأنه إن لم يكن ستكون المفاسد أعظم مما تكون. وما هي المفاسد؟ سيتعطل العلم وتتعطل الفتوى، ولا نجد أحدا ينشغل في تعليم الناس، ولا ولا ولا أحد يسعى إلى رفع الجهالة عن الناس. وهذه مسألة من العجب بمكان. ولذلك قلت أنني أدين الله بالوسط، القول الوسط، فإن لم يكن فالقول الأول هو الصحيح. نعم، استدل العلماء بذلك، وهذا بيناه عندما قال زوجتكها على ما كان معك من القرآن. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.